بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في بعض اللطائف. قال: ومن لا يستحق افتضاضها فأزال البكارة بغير ذكر فأرشها، أو بذكر لشبهة أو مكرهة فمهر مثل ثيبا وأرش البكارة، وقيل مهر بكر، ومستحقه لا شيء عليه، وقيل إن أزال بغير ذكر فأرش، وفي البطش دية، وكذا المشي ونقصهما حكومة، ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه أو ومنيه فديتان، وقيل دية. إن الذي يستحق أن يفتض بكر المرأة هو الزوج إن كانت العلاقة زوجية، أو السيد إن كانت العلاقة ملكية، أما غير ذلك فلا يجوز لأحد أن يفتض بكارة امرأة على الإطلاق. إذن من لا يستحق افتضاضها يعني ليس زوجاً وليس سيدا، فأزال البكارة بغير ذكر، بأي شيء، بأصبع، بخشبة، بآلة، برمية، إلى غير ذلك. عند ذلك فلا بد أن يكون هنالك الأرش، أي لو قدرنا هذه المرأة أم كم قيمتها لو كانت بكرا، يعني مع غشاء بكارتها، قالوا مثلا 100، فإذا قيل إنها مع إذا أزيلت بكارتها نزلت قيمتها إلى 90، ما هو الفرق في الأمة ما بين 100 إلى 90؟ الفرق هو 10% أو عشر القيمة. عند ذلك ننظر إلى الدية كم تساوي، فنأخذ من الدية بمقدار عشرها للبكارة فقط. قال: أو بذكر لشبهة، هذه الشبهة يعني أزالها بذكر، ظن هذه المرأة زوجة. بعض الناس ربما يتساهلون، بعض الناس غرفة الزوجية غرفة مقدسة لا يدخلها أحد من الناس أبدا، وبعض الناس لا يبالون، ينام فيها أي إنسان. فقد تأتي أخت الزوجة مثلا فتنام في هذا الفراش، يعني تأتي قريبة، تأتي كذا. ولنفترض أن الزوج جاء متأخرا وظن أن زوجته نائمة ولا توجد إضاءة، وبعد ذلك أدى ذلك إلى جماعها وكان ذلك بشبهة. هذا نوع من أنواع الشبهة مثلا، وهي ظن الزوجية. أو كانت مكرهة، والمكرهة يتصور فيها إما متغلب عليها، وإما صغيرة، وإما مجنونة. عند ذلك إزالة البكارة، يعني نحن عندنا عقوبات متعددة، عقوبة الزنا شيء، ونقسم الزنا الآن إلى مثلا شبهة زنا وزنا إلى غير ذلك، وعقوبة النقص من هذه المرأة شيء آخر. عند ذلك لو افتض بكارتها فعليه أن يدفع مهر مثلها. طيب، قالوا إن المهر إنما يدفع مقابل الانتفاع بالبضع، أما أرش البكارة فلا يسمح إلا لمن له الحق في ذلك وهو الزوج أو السيد. عند ذلك فنحن نطلب منه مهر الثيب، مهر المرأة الثيب، وكذلك نطالبه بأرش البكارة. فالمطالبة له إذا كان لشبهة أو كانت مكرهة بأمرين اثنين. أما الأمر الأول فهو هذه المرأة صارت ثيبة، ما مهرها؟ قالوا مهرها لوحده مثلا 100 دينار، هذا 100 دينار لوحده. وبعد ذلك أرش البكارة، أرش البكارة كم تساوي لو كان يعني الآن بكرا ولو كانت ثيبا كما قلت قبل قليل، عند ذلك فندفع فنطلب منه أن يدفع الفرق. وقيل مهر بكرين، يعني الخلاف بين القولين، هل المهر مهر المثل مهر البكر أم مهر الثيب؟ إذا عاقبنا بأرش البكارة صارت ثيبا، فهل الأصل نقول لا إنها بكر ونأخذ منه أيضا مهر البكر؟ القول الأول هو المعتمد في ذلك. ومستحقه لا شيء عليه، مستحق افتضاض البكر هو الزوج، فلا نقول لكل زوج أنت افتضضت البكارة فقال لا أنا إنما عقدت عليها عقدا شرعيا وهذا العقد يبيح لي أن أفض بكارتها وأن أجامعها، لذلك في هذه الحالة لا شيء عليه. فهذا نقول إنه مأذون له شرعا فلا يتعرض له الخطأ على الإطلاق. وقيل إن أزال بغير ذكر فأرش، إن أزال بغير ذكر معنى كما قلنا بأي شيء عند ذلك عليه أرش، لأنه قد عدل عن الطريق المستحق إلى الطريق الذي يكون يعني غير مستحق له فصار كالأجنبي. يعني تمثيل المسألة أكثر من ذلك، وأحيانا بعض الرجال ربما لا يستطيع الوطأ حتى يظهر نفسه أنه قادر على الوطأ فيزيل البكارة بغير الذكر، في هذه الحالة هل هي مدخول بها؟ قالوا لا، هذه ليست مدخول بها، لأن المدخول بها شرعا هي المرأة التي غيب الرجل فيها حشفته ووجب في ذلك الغسل. وقلنا أكثر من مرة إن تغييب الحشفة في فرج المرأة يعطي عدة أحكام، في النكاح يعطي أن هذه المرأة صارت مدخولا بها، أيضا استحقت المهر كاملا، أيضا صار وجب عليه وعليها الغسل، أيضا صارت المرأة ثيبا وصار الرجل ثيبا، بمعنى أنه صار محصن فإذا زنى فيقام عليه الحد. يعني أحكام كثيرة تأتي كلها من طريق الإدخال، فهنا لا يقال عنه إنه صار محصن بهذه المسألة، لكنه أزال البكارة بغير الطريق المعتاد، عند ذلك عليه الأرش. أما إذا يعني بعد ذلك تم مسألة الجماع فهو بالأصل مستحق لذلك. وفي البطش دية، البطش أيضا اليد تبطش، يعني لذلك وكما ورد في يده التي يبطش بها، معنى اليد لها جمال ولها منفعة. أما الجمال لا تستطيع أن تفرق ما بين اليد الشلاء واليد الصحيحة إذا لم تكن متحركة، فإذا كانت تحركت الآن تجد فيها فارقا كبيرا بين هذا النفع وما بين غيره. ولذلك لو فعل معه شيئا وبعد ذلك أزال قوة البطش من يديه، عند ذلك ماذا عليه؟ بقيت اليد، ذهبت قوتها، عليه دية كاملة. وكذا المشي كذلك، أبطل عنده عصب من الأعصاب قطعه مثلا بصلبه بشيء، عند ذلك أدى إلى شلله. يعني أحيانا يقال مثلا اليوم أكثر ما يقال في هذه المسألة إما أن يجني عليه جناية وبعد ذلك تؤدي هذه الجناية أو هذه الجراحة إلى شلله، أو أحيانا يأتي هنالك بخطأ طبي مثلا طبيب قبل أن يدرك ذلك الأمر تماما أعطاه عقار طبي فأدى ذلك إلى شلله إبرة معينة، إلى أي شيء من هذا الموضوع فأدى ذلك إلى شلله، أو مثلا ربما بضرب مؤلم أي شيء، إذا ذهبت قوة المشي من الرجلين فماذا نقول في هذه الحالة؟ تجب دية، وإن بقيت الرجلان كما هي عليه بكل أشكالهم ونقصهما، يعني كان البطش شديدا وعند ذلك صار البطش ضعيفا، حركته ضعيفة، يحتاج إلى أن يرفع يده أحيانا مع يده الأخرى. بعض الناس ربما اليوم لا يستطيع أن يرفع لقمة بسبب ارتعاش أو ما شاكل ذلك إلى فمه. هذه المسألة نقول إذا تسبب فيها إنسان على آخر قلة أو كثرة فهذا الأمر ينضبط عن طريق حكومة، والحكومة شيء يقدره القاضي. أقل الدرجات نقول اليوم لو ذهبنا إلى مثلا طبيب عينية أو طبيب مثلا للسمع فإنه يقدر ما نقص من السمع بدقة وما نقص من العين بدقة بالنسبة للبصر. نعم نحن لا نريد تلك الدقة المتناهية، يكفي أن يكون واحد من عشرة، لا نحتاج إلى أكثر من ذلك، واحد فبالآن واحد من ألف من الممكن أن ينضبط. هذه المسائل إذن بعد أن يقرر الأطباء والخبراء كم نقص من مشيه، كم نقص من بطشه بسبب ذلك الأمر، مثلا قد يحتاج بعد ذلك إلى إنسان يتكئ عليه أو إلى عصا مثلا بسيطة أو إلى عصا يضعها تحت كتفه يختلف، أو إلى هذا الجهاز الذي المستدير يسموه وكر كذا، من هذه الأشياء التي يمشي أمام، صار عنده نقص الآن في المشي. هذا النقص في المشي إذا كان بعض الناس قد تسبب به فحكومة يقدرها القاضي، وطبعا معتمدا على أهل الخبرة في ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه أو ومنيه فدية. يعني هنالك أحيانا كسر أو جراحة في مكان ما، هذه الجراحة في مكان ما تؤدي إلى أعطال متعددة. يعني إذا قلنا مثلا هذه الجراحة أو هذا الضرب أو هذا الكسر أدى إلى إذهاب مشي شلت قدمه، فننظر من جهة أخرى من الجهة الجنسية ماذا صار عنده؟ قال لم يعد مثلا له انتصاب، كان شابا وله انتصاب، يعني لا ننظر إلى إنسان كبير بالأصل فقد هذه المسألة، لا، الآن سبب فقد الجماع ما هو؟ هذا الضرب. أو مثلا ذهب مني، يوجد عرق، يوجد كذا، طبعا نحن لا نستطيع أن نفصل هذه التفاصيل، هذه تعود إلى أهل الخبرة، لكن نستطيع أن نقول ماذا حدث له؟ كان كذا، كان كذا، كان صار على العكس تماما. ماذا نقص؟ نقص المني لوحده، يعني إذا انقطع ولم يعد مرة ثانية في هدية. نقص الجماع يعني الانتشار والقوة على ذلك، مو شرط الجماع أن يكون فيه إنزال، فيه هدية. نقص المشي فيه هدية. لذلك كل مسألة من هذه المسائل إذا اجتمعت فتضاف هدية إلى هدية. بعضهم يعني هذا القول، الآخر يعني يقولون لا، يكفي دية واحدة لاتحاد المحل. نعم، فهذه المسائل لا، المفتى به أن الأصل أنه كل شيء لوحده، مسألة شلل الأقدام لوحدها، مسألة شل الذكر لوحده، مسألة عدم الإمناء لوحده، يعني كل مسألة من هذه المسائل لوحدها تماما، كل منفعة فيها دية وكل عضو فيه دية وكل ما كان مقسطا ففيه حكم. آخر فرع في هذا الباب وفصل، قال أزال أطرافا ولا طائفة تقتضي ديات فمات سراية. خصومة تحدث ما بين شخصين، ونظرنا إلى هذه الخصومة فرأينا أن الجاني أخذ يضرب ذات اليمين فيه وذات الشمال، مرة يقطع له أذنا، مرة يبقر له بطنا، لكن في النتيجة نتجت الخصومة عن سقوط المجني عليه قتيلا. كم دية في هذه الحالة؟ نقول فلان، بالنتيجة نقول كلمة، فلان اعتدى على فلان فقتله. إن كان هذا القتل عمدا فإنه يعني يقتل به، وإن كان هذا القتل خطأ أو شبه عمد فإنه ينزل إلى مسألة الدية أو مسألة العفو. قال أزال أطرافا، يد، رجل، نعم، ولا طائفة، سمع، بصر، مشي، بطش، نعم، تقتضي ديات، كل واحدة منها تقتضي دية صار، فمات سراية، في نفس الوقت مات فديته. وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله في الأصح، يعني وجده مجروحا فما وصل منه إلا أن حز رقبته فمات، فإن حز عمدا والجنايات خطأ أو عكسه فلا تداخل في الأصح، يعني حز الرقبة عمدا وكانت الجنايات السابقة خطأ، معنى ذلك نحاسبه على الجنايات لوحدها وعلى مسألة القتل لوحدها، لأن الجنايات الخطأ ما أدت إلى القتل وبعد ذلك قام. أما لو فعل مثلا حزه خطأ والجنايات كانت عمدا كذلك لا تداخل في الأصح، فيأخذ الحز فيه القواد، والجنايات ماذا يوجد فيها؟ يوجد فيها القصاص. ولو حز غيره تعدد، يعني قام إنسان ففعل بعض الجنايات بإنسان أوجبت عليه ديات، هذه الديات قطع له مثلا أقدامه وقطع له يداه يديه، وبعد ذلك يعني قطع له ذكره، لسانه، كذا إلى غير ذلك، تعددت الديات لكنه لم يمر. فجاء إنسان آخر وحز الرقبة، قال أريد أن أريحه، لماذا يعني هذا يعيش، اعتدى عليه آخر، نقول على الأول ديات وعلى الآخر جناية، لأن الأول إنما لزمته الديات بمقدار ما فعل من الجنايات، والثاني الذي حز إنسانا على قيد الحياة فيلزمه إذا كان عامدا قوام، فينتقل بعد ذلك إلى الدية ثم بعد ذلك إلى العفو. فصل. تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه. أكرر، الحكومة هي فرق، إنسان أصابه عيب من العيوب، يعني أحيانا يؤتى بشيء من الأحمار فيلقى على إنسان معين، يحترق جلده مثلا، يعني تصبح فيه عيب ظاهر، هذه الأشياء ما ذكرناها، ليست من اللطائف وليست من الأعضاء التي تجب فيها الدية. جراحات، ضربه بسكين مثلا جراح، هذه الجراحات لم تكن موضحة، لم تكن مثلا دامغة، لم تكن من الأشياء التي قرر الشرع فيها. إذن نعود إلى مسألة العبد الذي له قيمة عندما يكون سليما وقيمة عندما يكون مجروحا، فما هي النسبة؟ 5%، 10%، هذا ما يعبر عنه اليوم في القوانين التي يعني القوانين الوضعية الآن، طبعا ما أخذها في الأصل من القانون الفرنسي، القانون الفرنسي حتى أصله مأخوذ من الفقه المالكي، يعني في توافق في هذه المسائل في الشريعة الإسلامية. نعم، هذا اليوم يقدر ما هي النسبة التي نقص منها، أو يسمونها أحيانا نسبة عجز، هذه النسبة هي نسبة إلى الدية أو إلى عضو الجنان. إذن تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه، كل شيء لا يقدره الشارع فننظر إلى القيمة، كما قلنا كان بالجراحة كذا، قبل الجراحة كذا، ما هو النقص نأخذ من دية الحر. وقيل إلى عضو الجناية نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقا بصفاته، يعني نأتي إلى رقيق يعطى نفس الصفات، وبعد ذلك نقدر فيه هذا الجزء الذي نقص من النفس وننظر ما هي ديته. فإن كانت بطرف له مقدر اشترط ألا تبلغ مقدر. يعني مثلا كانت هذه المسألة في يد، اليد أكثر ما تكون ماذا تساوي؟ نصف دية. فالقاضي يجتهد باجتهاده، فلو قدر الخبراء شيئا أكثر من نصف الدية فماذا يفعل؟ يتراجع قليلا حتى يصل إلى أقل من نصف الدية. فإن بلغته نقص القاضي شيئا باجتهاده أو لا تقدير فيه كفخذ، فألا تبلغ دية نفس. يعني نحن رأينا الأطراف لكن فعل شيئا بالفخذ، فعلوا شيئا بالفخذ مسألة. يعني الآن كسر عظم الفخذ إذا تبدد فيه وأهمل حتى تم إسعافه مثلا وترميم ذلك الأمر اليوم، غالبا يؤدي إذا لم تكن يعني الأشياء الطبية مرتفعة كل مكان فيه عظم واحد. مثلا هذه اليد يوجد فيها عظمان يسمى إنسي ووحشي، أما في الساعد وفي الفخذ فيوجد عظم، هذا العظم الواحد إذا انكسر وتبدد عند ذلك تشتد العضلات إلى بعضها البعض. ولذلك ترى عندما يعالجون كسورا من هذه يقومون بوضع أثقال متوازنة حتى يعود طول القدم الثانية يعني المصابة بمقدار طول القدم السابقة. غالبا يعني في بلادنا ترى أن الذي يصاب بهذه الإصابة ماذا يؤدي فيه؟ إلى عرج فيه. الآن من جملة ذلك أن يصيبه برصاصة مثلا أين؟ في فخذه، وانكسر العظم الذي فيه، هذا سيؤدي إلى شيء معين. هذا الشيء المعين قد يؤثر على حركة مشيه، قد يعني على قدرة المشي عليه. في الفخذ لم نرى أن الشارع قد يعني جعل شيئا، لكن جعل حكومة، هذه حكومة تبلغ ما بلغت. مثلا اليوم إذا قلنا إن الدية تساوي 1000 دينار، وقلنا 1000 دينار يعني 4 غرامات وربع، اليوم 4 كيلو وربع من الذهب الخالص، يعني ما يفوق 5 ملايين ليرة سورية اليوم. يا ترى لو قمنا على إصلاحها وبعد ذلك ترميمها وأعطينا شيئا من هذا لهذا الإنسان، قال القاضي يبلغ يعطي يبقى يعطي يعطي حتى لا تبلغ فقط أقل من الدية، فألا تبلغ دية نفسه، ويقوم بعد اندماء ويقوم بعد اندماله. لأننا ننظر إلى هذه المسألة قبل الاندمان مشكلة قد تسري إلى الموت، عند ذلك يعتبر قاتلا، وأما إذا لم تسري إلى الموت واندمل الجرح ومشى عليه نقدر هذا النقص. فإن لم يبقى نقص اعتبر أقرب نقص إلى الاندماء. الحمد لله يعني تم العلاج بشكل جيد جدا وتم وصل العظم تماما، ثم بعد ذلك قام يمشي وكأنه لا شيء فيه على الإطلاق. تطور الطب اليوم وقا ينظرون إلى أشياء. سمعنا عن حوادث مثلا جرت في بعض البلاد أن بعض الناس قطع مثلا قطع الفخذين منه في عربة في قطار، ومع ذلك كان الأمر سريعا إلى الإسعاف عاد يمشي على الأرض تماما بدون وسائل. هذه مسائل متطورة جدا. عند ذلك ماذا نطالب؟ هل نقول له أنت الذي قطعت لا شيء عليك؟ لا، أقرب شيء إلى الاندمان ما حالته؟ فيه عجز أم لا؟ يعني أول ما ينتهي من مسألة العلاج فيه عجز، بعد ذلك فيه تدريبات، هذا العجز يقدره القاضي ويجعله على الجاه. ربما من جملة ذلك ما يقدر ما يتكلف الإنسان على هذا من عمل جراحي إن كان في البلد كلفة. في بعض البلاد اليوم الطب مجاني مثلا، وفي بعض البلاد الطب يعني مرتفع الأسعار، يختلف هذا من مكان إلى آخر. معنى هذا لو علم كل جاني ماذا يفعل وماذا عليه وماذا يؤدي سيفكر 100 مرة. المؤسف في بعض الناس لا يفكرون في عقولهم. أحيانا صاحب حرفة لا يفكر فيها، أحيانا أستاذ مدرسة مدير مدرسة لا يفكر مع الطالب في عقله أبدا، أحيانا ضابط في الجيش لا يفكر، أحيانا تراه يصبح يعني بعد ذلك أقول بصراحة مجنون. كل واحد يعني سواء كان أستاذا أو ضابطا أو كذا يصبح مجنون عند الانتقام. لا، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قبل أن ترفع يدك اعلم أنك لو صفعته فمات عند ذلك أنت تعتبر قاتلا، قاتل صحيح شبه عمد لأنك توجهت إليه بشيء لا يقتل غالبا، لكن أنت سيهتز مكانك، سيهتز سمعتك. قبل أن ترفع هذا فكر. هذا الفرق ما بين العاقل وغير العاقل. فإن لم يبقى نقص اعتبر أقرب نقص إلى الاندماج، وقيل يقدره قاض باجتهاده، وقيل لا غرمة يعني إذا تم بعد ذلك. والجرح المقدر كموضحة يتبعه الشين حواليه، يعني عندنا جرح، هذه الجراحة شيء، والعيوب التي تحدث من حولها شيء آخر. فإننا نقول إن الشيء المقدر الموضحة قدرها الشارع، نعم، أما مسألة العيوب فمن يقدرها؟ يقدرها أهل الخبرة في ذلك. عند ذلك كل شيء لا يتقدر بدية يقدر بشكل عام بحكومة، إما دية وإما حكومة. أو بالأول إذا كان عمدا ماذا يوجد؟ ثلاثة أمور: القصاص إن أمكن، الدية بعد ذلك، الحكومة إن لم يقدر له حكومة، وبعد الأخير ماذا يوجد؟ مسألة العفو. وما لا يتقدر يفرد بحكومة في الأصح، وفي نفس الرقيق قيمته. في نفس الرقيق معنى ذلك لو جنى على رقيق ماذا يساوي هذا الرقيق؟ يساوي 100، يدفع 100 200، لأنه في الأصل العبد الرقيق يتردد ما بين أمرين، من حيث التكاليف الإلهية عليه صيام وعليه صلاة وعليه بر والدين وعليه بر السيد إلى غير ذلك، هذه أشياء، ويحرم عليه الكذب ويطلب منه أن يكون صادقا والغيبة والنم، هذه الأشياء إنسان. الأشياء الثانية يباع ويشترى ويرهن ويؤجر، هذا حيوان. لذلك في نفس بمسألة الرق ماذا نقول فيه؟ في هذه المسألة تقدر له ماذا؟ قيمة فقط، وفي غيرها ما نقص من قيمته. ماذا حدث؟ يعني ضربه فصار أعرجا، ماذا يساوي الأعرج وماذا يساوي السليم؟ قال قيمته سليمة وسليما مثلا 1,000,000، وقيمته أعرج 700، ماذا عليه ما بين الأمرين؟ 300,000، هذا ما يدفعه. وإلا فنسبته من قيمته، وفي قول ما نقص، يعني النسبة من القيمة إلى القيمة، أو ما نقص إذا قلنا بالنسبة للحكومة التي يقدرها القاضي. ولو قطع ذكره وأنثياه ففي الأظهر قيمته. لا نقول إن هذا العضو التناسلي مؤلف من قضيب وخصيتين، لا، إنما هذا القضيب آلة لوحده، كما نقول والخصيتان كذلك آلة لوحدهم، هذا فيه قيمة وهذا فيه. ماذا يوجد فيه في الحر مثلا؟ يوجد فيه في الحر هذا قلنا دية وهذا دية، لذلك هنا كذلك. فالقيمة إذا قطعت من حر فيه دية، هنا ماذا فيه؟ قال قيمتان، يعني يقدرهما أهل الخبرة والقاضي. نعم، كما يجب في الحر ديتان تجب هنا قيمتان للعبد. والثاني ما نقص، فإن لم ينقص فلا شيء، يعني قد يكون الذي قطع هو السيد له يرغب أن يكون خصيا، عند ذلك صار خصيا ولا يريد منه أكثر من ذلك، لكن هذا شيء غريب. الأصل لا أحد يرغب أن يفقد شيئا من رجلته. بهذا ننتهي من هذا الفصل، ثم نفتتح فصلا جديدا تحت أو بابا جديدا، موجبات الدية والعاقلة والكفار. الدية ما هي؟ على من؟ من هي العاقلة؟ هل يدفع جاني هذه القيمة؟ هذا مسألة بينك وبين الناس، أما بينك وبين الله عز وجل، ماذا تفعل أيها القاتل عمدا؟ أيها القاتل خطأ؟ ماذا ستفعل بينك وبين الله عز وجل، سواء كان هذا الإنسان عبدا أو كان حرا أو كان جنينا؟ هذا يحتاج إلى تفصيل واسع. انتهينا من القسم الأول، والآن نباشر إن شاء الله في الغد في هذا القسم، والحمد لله رب العالمين.